علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى كده إيه؟ جنبنا البيت من الشياطين. حاجة من سنته مهجورة أوي إنه كان إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به قبل ما يقعد السواك. حديث في صحيح مسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالإيه؟ بالسواك. الوقت بقى أنت جعان فمستني بقى النبي فطرت، فبصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسأل أهله هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. اتصدمت أنت. قالوا لا. قال اللهم إني صائم. قال لك ايه الاخبار؟ قلت له اللهم اني صائم، هنعمل ايه يعني؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افتكرت اليوم ده كان يوم سبت وموافق الثالث عشر، وهقول لك ليه خليته يوم سبت. يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي هم الايام البيض، لا يتركها في سفر ولا حضر، لا في سفر ولا حضر. يعني لو مسافر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الجديد بقى كان أكثر صيامه في السبع أيام، أيام إيه؟ الاثنين والخميس، صح؟ لا، السبت والأحد. والله كده ما تخافوش، أنا ما بجيبش الأحاديث صحيح. كان أكثر صومه السبت والأحد ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. وكان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له لما تصوم في هذه الأيام؟ فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس. يبقى كان ساعات يصوم كده، يصوم ايه؟ سبت وحد كثير، بس السبت مع الحد، ما يفرضش السبت لوحده، ماشي؟ أو ساعات يصوم الاثنين والخميس، وساعات كان يعمل حاجة بقى تانية خالص، يصوم السبت والحد والاثنين في أسبوع أو في شهر، ويصوم من الشهر اللي بعديه في الأيام نفسها الثلاث والأربع والخميس. طيب لما دخل البيت وعرفت انه صايم، بصيت لقيت النبي بيعمل ايه بقى في البيت؟ ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون في مهنة اهله، فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. في حديث قالت كان بشرا من البشر، كان راجل عادي جدا في البيت. ده بص العادي بتاع اللي هو بشرا من البشر، كان بيعمل ايه؟ كان يفلي ثوبه، لو الثوب فيه حاجه يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يصححها وكذا. ويحلب شاته، النبي بنفسه بيحلب الشاة. وكان يخدم نفسه. شفتوا الكلام ده خطر على الرجاله المتجوزين بالذات. يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. بيعمل زي ما الرجاله بتعمل في بيوتها عادي يعني، والرجاله بتعمل كده في بيوتها. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقف موقف تاني، اكيد طبعا حسن المعاشره، لكن عايز اقف عند تواضعه صلى الله عليه وسلم. انت لما تشوف النبي بيحلب الشاة بايديه، لما تشوف النبي بيصلح حذاءه بايديه، لما جاب ابره وبدا يخيط الثوب بايديه صلى الله عليه وسلم، ده الواحد مننا بس لما يبتدي بس يشتغل له شغلانتين ولا حاجه يبتدي بقى ما تسيبونا في حالنا، خلونا نركز، عايزين نشوف اللي ورانا، ورانا دعوه، ورانا شغل، وهكذا. امال ايه ده؟ تلاقيه يقوم بكل الادوار في بيته زوج، وهو اب لفاطمه، وهو نبي مرسل يوحى اليه، وهو معلم، وهو مربي، وهو قائد للجيش. ايه ده؟ عشان كده انت معايا 24 ساعه بتوع النبي بركه كده، تحس ان هم كتير قوي يعني. الحاجات دي كلها بتتعمل ازاي؟ تواضعه صلى الله عليه وسلم. عايز اقول فيها حاجه مهمه، عشان ايه بقى؟ اخطر حاجه تهدد ايمانك الكبر. ومشكله الكبر يا شباب انكم ما بتبقوش عارفين ان ده كبر. احنا فاهمين ان الكبر ايه؟ الواحد يبص للراجل كده ايه ده؟ مش من مستوايا كده يعني. ان انت تبص له يعني بيكلم معايا ازاي ده؟ مش عارف هو بيكلم مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قدامه 100 سنه عشان يفهم كده يعني. تبقى هي دي احتقار الناس. لكن الكبر مش كده بس. يا ريت بس كان احتقار الناس، كنت هتقول انا راجل جدع ويعني واجتماعي وحبوب يعني. انما النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس.